القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتي اليوم هي الأستاذة أسماء محمد لمعي، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، ماجستير مهني في الصحة النفسية والإرشاد الأسري، مؤسس ومدير عام أحد مراكز التدريب والاستشارات، وعضو بأمانة المرأة مستقبل وطن، ونائب قسم التحقيقات بإحدى الجرائد القومية، وأيضا هي رئيسة للجنة العليا لشؤون المرأة والعلاقات العامة والإعلام في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان. ضيفتي الأستاذة أسماء محمد لمعي هي إحدى سفراء قادة الوعي بالقاهرة للتنمية، حاصلة أيضا على عدة جوائز وشهادات تقدير وتكريم من أكثر من جهة، وزارة التضامن المجتمع المدني ضمن أفضل 20 شخصية. ضيفتي حاصلة على شهادة اختبارات للبرنامج التدريبي إعداد الكوادر القيادية النسائية ضمن أول 100 امرأة تحصل على هذا البرنامج في مصر. أخيراً ضيفتي الأستاذة أسماء محمد لمعي أطلق عليها امرأة التحديات. أهلا بيك يا أستاذة أسماء. أهلا بحضرتك ويسعدني جدا التسجيل معاكي. أهلا وسهلا. في حاجة نسيتها من التقرير اللي قلته؟ لا كده كفاية قوي يعني. هو كده أنا عارفة أن لسه في حاجات تانية كتير قوي. ما هو اللي عاوز يعيش في الدنيا دي لازم يخش مجالات كتيرة ومختلفة علشان يقدر يتعامل ويساعد كافة المستويات، ما يبقاش محدد في حاجة واحدة بس. اللي عاوز يعيش في الدنيا يقتحم كتير من المجالات، هي الحقيقة حكمة بس مش كتير قوي يعني مقتنعين بيه. يعني هي احيانا بتتفرض عليكي، ما بتكونش انت مقرراها، فبتتفرض عليكي وتحط في طريقك. ولما بتخش الطريق بتلاقي نفسك عندك حاجات وقدرات تقدري تشغليها وتقدري تتعاملي معاها وتتعلميها من الاول. وانا مصره على كلمه تتعلميها، ان التعليم ملوش سن، يعني ما اقولش انا خلاص كبرت انا خلاص اتعلمت. كلنا هنفضل عايشين عشان نتعلم، وبنلاقي نفسنا بنخش في مجالات تانية ونعلم ناس تانية ونسلم لبعض نفس الحوارات. ده اللي حصل مع حضرتك بالظبط. الدراسة يعني الدراسة كانت حاجة، والعمل الاجتماعي وأنشطة يعني خاصة بالارتقاء بالمجتمع، لأن كلها بتصب في التنمية، ويعني مناصب وشهادات وتكريم وأشياء. فين الوقت ده كله أستاذة أسماء؟ هو بصي انا اقول لك، الدراسه طبعا دي بحكم الثانويه العامه المجموع بيجي بتنقي افضل حاجه وبتخشي. وانا بحب الكمبيوتر يعني، ولما دخلت الجامعه الحمد لله كان معايا مجموعه، كملنا 4 سنين مع بعض، فدي دراسه. جيت بعد كده اشتغلت، كنت لسه ما اتجوزتش برضو، اشتغلت تبع الكمبيوتر والحسابات. بعد كده حصل ان انا اتجوزت وسافرت. لما سافرت كنت بعيد تماما عن الكمبيوتر، قعدت فتره طويله طبعا علشان تربيه الاولاد. لما ابتدوا يكبروا ابتديت اغير، اشتغلت في تدريبات رياضيه. حصل ظروف ونزلنا مصر، ف دخلت بقى في مجالات جديده. والمجالات ديت بيبقى حياتك زي ما قلت لك كده، بيبقى عندك حاجات انت ما تعرفيش انها موجوده، يعني ما تعرفيش ان انت تقدري تدي، تقدري تتعلمي، تقدري تبقي حد، يعني طبعا انا اسفه في الكلمه، حد ممكن حد يكون واخد القدوه، انت ما تعرفيش المعلومه دي. فلما بتلاقيها بتتبسطي، فبتحبي بقى ان انت ايه الحاجه البسيطه الصغيره اللي عندك تسكليها بالعلم والمعرفه. وحضرتك كنت واخده مين قدوه؟ أنا طول عمري واخدة يعني عندي طبعا ماما وبابا ده أساسي وحيفضلوا طول عمرهم. كل حد فيهم في حاجة معينة كنت بصلها. زي إيه؟ هنقول مثلا الأم. طبعا الأم بنبص لها في كل حاجة مش حاجة معينة فقط. طبعا الأم والأب على طول بنبص لهم بس في حاجة معينة أنت بتلفت نظرك. أنا الله يرحمهم طبعا يا رب ويغفر لهم. ماما كان عندها دايما حتة إن مفيش حاجة ما ينفعش تعملها، ما فيش حاجة ما أقدرش عليها. أي ظروف صعبة كانت بتواجهها كانت بتحاول على قدر الإمكان إن هي تعديها طبعا بعد إرادة ربنا. وكان في حاجة جميلة جدا من وأنا صغيرة بصلها، إن دايما ماما هي اللي بتكلمنا، بس كان هي وبابا اتفاق ضمني وتام على إن بابا عارف كل نفس بيحصل، بس التعامل معانا من ماما، لأن بابا كان بيكون مسافر كتير، كان الأول في بلد هنا في مصر وبعد كده بر. تاني حاجة عجبتني جدا إن هما كان كل حاجة بينهم بكلمة أنا، يعني ما يقولوش إحنا، أنا. ماما لما تقول أنا تبقى ماما وبابا، بابا لما يقول أنا يبقى ماما وبابا. أنتوا عارفين كده أوتوماتيك. عرفت ده لما ابتديت أكبر. بابا كان عنده الطيبة والقوة، الناس كلها كانت يعني الله يرحمه وما زالوا لحد دلوقتي. بابا كان طيب جدا جدا جدا جدا، عمر إيده ما تمدد غير بالطبطبة علينا. بس برضو أنا عن نفسي صراحة يعني كانت علاقتي ببابا كنت شايفة إن هو في طبطه دي وراها قوة كبيرة. أنتوا كم أخ وأخت؟ إحنا أختين بس، أنا وأختي هي الكبيرة وأنا الصغيرة، فرق بيننا سنة وشوية. ما فيش حد تاني. فيعني أنا زي ما بقولك كده، النظرة اللي كانت عندي إن القوة بتيجي من اتحاد الأسرة والأب والأم لما بيكونوا ماشيين في نفس الخط، دي بتوفر كتير قوي على الأولاد. شوفي حضرتك قلتي لي كم قيمة في جمل قصيرة جدا. أولا ماما لا تعرف المستحيل، يعني ماما واخدة اللقب ده قبل منك. امرأة التحديات. ما تعرفش يعني إيه مستحيل. بابا على علم بكل حاجة، وده المفروض، ده دايما اللي بنقوله للأسر، حديثة العهد بأمومة أو لسه يعني بدين عهد جديد كأسرة، إن لازم المشاركة، لازم الأب يبقى عارف، فينفعش الأم تخبي حاجة عن الأب خوفا على الأولاد من الأب. قلت لي كمان الحب بقوة، يعني قلت لي بابا طيب قوي بس قوي في نفس الوقت، ما هو ده اللي بنقول عليه الحب بقوة. أيوة كمان في حاجة أنا ملاحظاها في الجيل دوت، إن كل حاجة تقولك إيه، أصل الأم لازم تصاحب البنات والأب لازم يصاحب الولاد. البنت حبيبة باباها، الولد مش عارف ما ينفعش يبقى مع الأب. الكلام ده مش صح. تاني حاجة، اختلاف الأب والأم مهما كان لازم يكون ورا الستار، الأولاد ما تحسش بيه. حتى لو الأم أو الأب بتقول حاجة لازم يكونوا متفقين عليها، ودوت بيدي ثبات، بيخلي البنت أو الولد يبقوا عندهم ان الرأي ده هو الصح. تاني حاجة، بلاش التعامل، يعني لازم نتغير، لازم نشوف الجيل اللي احنا طالعين له أكيد طبعا. ونتعامل معاه من منظوره في خلال الاصول اللي احنا متربيين عليها. قلتيلي ان انت حضرتك يعني حصلتي على البكالوريوس وبعد كده اشتغلتي وبعد كده تزوجتي، يعني كان الشغل قبل الزواج. انا اشتغلت حوالي سنتين ثلاثة، كانت شركة تبع وزير اسكان اصبا، وبعد كده لما اتجوزت ما اشتغلتش. انت عارف طبعا الواحد لما بيتجوز بيحصل الخلفة، بيبقى عليكي مسؤولية على فكرة. يعني العمل خارج البيت ده بيبتدي بعد ما تخلصي عملك في البيت، وده شيء مهم جدا. بل وانت بتبقي في البيت بتحطي اساس اللي بيعتمد عليه الاسره بعد كده. ايوه. فلما بيجي الاولاد بيبقى ليهم حق عليكي ان انت لازم تتابعيهم كويس وتنشئيهم كويس، ده طفل رضيع بين ايديكي لحد ما يبقى حاجه تقدري ان انت تغيبي عنه ساعات وترجعي. كنت بتقولي لهم ايه يعني في اثناء اولا هم اولاد ولا بنات ولا؟ هم ولدين، يوسف الكبير وسيف الصغير، بينهم 3 سنين وهم حاليا الحمد لله ما شاء الله في الجامعه. فانا طول عمري يعني بحب ان احنا نبقى اصحاب، طول عمري من زمان بحب ان احنا نبقى اصحاب، سواء كان في التمرين او كنا مع بعض في البيت او بره. طول عمري بحب ان هو لو عمل حاجه غلط يجي يقول الغلط قبل الصح، علشان الغلط وما زعقش مهما كان صدمتي في الغلطه. وانا بحمد ربنا ان ربنا انعم عليا بحاجه حلوه قوي، ان انا ولادي بسم الله ما شاء الله لحد دلوقتي يعني ما فاجئنيش بحاجه انا والدهم اكبر او كبيره نخاف منها ونتخطى، الحمد لله. في مفاجاه عاملها لك برده، نسمع مع بعض. الخير بنتكلم عن أسماء يبقى احنا بنتكلم عن حفيدة برة لملكة حتشبسوت بنفس الشخصية القيادية، بنفس الملكة اللي قدرت تبني دولة وتأسس دولة قوية، تبني جيش وتنشط تجارة وتحقق بعد استراتيجي لدولتها على مستوى الأسرة. هي مش لا هي زوجة بس، مش أم بس، لا هي صديقة، هي حبيبة، هي أخت لولادها، بتقدر تدير الأسرة بذكاء شديد لا يخلو يعني من قوة في بعض الأوقات. ففي مجال الشغل لما اتيحت لها الفرصة حققت نجاحات ملحوظة جدا ومشهود لها، وحققت نجاح ملحوظ. بتبدأ في أنشطة جديدة، بتبدأ في مجالات جديدة عليها خالص، بتعرف تبرع فيها لأن هي عندها حسن الإدارة وبالموهبة وبتسقله بالعلم والمذاكرة والمثابرة، وبتعرف توصل المعلومة كويس قوي، وعندها حسن تنظيم بين بيتها وبين شغلها وبين هواياتها وبين أصدقائها بدون ما حد يحس إن في تقصير منها في أي حاجة. أنا زوجها وفخور إن أنا زوجها، وحظي حلو إن إحنا ارتبطنا، صديقة وحبيبة وزوجة وأخت ومالي على الدنيا. ربنا محرمنا لبعض ويوفقها دايما في كل أنشطتها. شريك حياتي أليف حياتي، شريك حياتي أليف حياتي، انت حبيبي انت حياتي، انت حبيبي حبيبي يا شريك حياتي. أنا قلبي حبك حب العبادة، أنت حبيبي وأنت حياتي، أنت حبيبي وأنت حياتي، أنت حبيبي حبيبي يا شريك حياتي. أنا اللي أنا واقفة عنده كمان يا أستاذة أسماء، العلاقة ما بين حضرتك درستي علوم حاسب آلي وخدتي ماجستير مهني في الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إيه العلاقة يعني؟ لا هو الدراسة دي لما كنت زي ما قلت لك كده بعد الثانوية العامة دخلت الحاسب الآلي، خلصت اتخرجت اشتغلت. بعد كده زي ما قلت لك في فترة طويلة كانت مش موجودة، كنت هنا سواء هنا في مصر أو سافرت مع جوزي لما سافر لبلد عربي يشتغل. سافرت أنا والولاد، ساعتها ما كنتش لسه درست الكلام ده كله خالص. كنت زي ما قلت لك كده مع الولاد هناك، حتى لما ابتديت أنزل مثلا مجال عمل بسيط كده كان في تدريبات رياضية وحاجات كده. لما رجعت بقى مصر هو من هنا ابتدت القصة بقى كلها، مسألة بقى الدراسة، لأن انت علشان تشتغلي لما انا بسأل الاختيار، الاختيار ان انا نزلت هنا اشتغلت مع واحدة صاحبتي فهي عندها مركز تدريب، وفي برضو كان لينا حلم احنا الاثنين. انا بالصدفة في المكان البلد العربي كنت فيها اشتغلت في حضانة حلو، كنت مشاركة فيها على فكرة. فانا كنت بشتغل في حتة الصحة النفسية مع الأطفال ومع السيدات من غير ما اعرف، بدون دراسه كمان، لاني انا ما اعرفش. انا زي ما قلت لك كده كان عندي مثلا تدريبات رياضيه، بعض السباحه، وبيجي لي حالات خاصه. الحضانه كانت بتيجي حالات خاصه، فكنت بتعامل معاها تلقائي. لما نزلت مصر قالوا لي ان دوت، طب ما ده في الارشاد وده في الصحه وده، لقيت عندي حاجات محتاجه زي ما قلت لك كده تدعميها بشهاده. انت عندك المعلومه بس مش عارفه هي ايه. فهمتيني؟ فابتديت علشان اخش، ولان البلد هنا لازم معاكي شهادات، ابتديت اكمل المعلومات بتاعتي. ففي انت عارفه في اختبارات بتحصل، الحمد لله بعدي فيها وبكمل. ابص الاقي مثلا مجموعه برنامج اختارك من ضمن الناس اللي مختارها، طب انت مسؤوليه جات لك وشرف جالك تساهمي فيه للبلد ولا تقولي لا؟ طبعا بتقولي اهلا وسهلا. مثلا مجموعه السفراء عملنا اختبار وعملنا مقابلات شخصية، الحمد لله نجحنا في برنامج تدريبي. هو بيدرب محافظات. حبيت المجال ده؟ لا، في المجال ده حبيته ولقيته متشعب في كذا حاجة، والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما تقولي كده بيبقى عندك كذا حاجة عكس بعضها، وانتي في الاتنين الحمد لله قادرة تدي، ودي أجمل حاجة انك تدي في كذا حاجة. كمان في المجال يعني ده على المستوى العمل الاجتماعي، على المستوى السياسي أيضا حضرتك عضوة بأمانة مرأة، يعني مجال محتاج برضو ثقافة من نوع معين. هو المجال برضو لو تلاحظي كله يخص مثلا المرأة أو المجتمع، علشان الاثنين بيسمعوا مع بعض، لأن المرأة نص المجتمع، ربع المجتمع، تلت ربع المجتمع. مش ده هدفي أنا، أنا هدفي أن المرأة تفيد المجتمع. فكل مجال يتعلق بالمرأة أو بالمجتمع بتطرقه. توعية سياسية بقى، توعية بقى سياسية، لأن في كتير من السيدات تقولك لا أنا خاف أخش السياسة. طب ليه تخافي؟ خش السياسة كذا درجة، مش درجة واحدة. خلاص، برضو لما بتخشي بيبقى عندك هدف، بتحطي رجلك في مواضيع تانية كتيرة، بتفتحي مجالات كتيرة، مراكز تدريب، تدربي، تدي معلومة بسيطة. أهم حاجة دخلت عشانها الليفل الصغير، الناس البسيطة اللي مش قادرة تخش أي مجال ونفسها، وهي ما عندهاش حتى فلوس تساهم في أي حاجة تتعلم. إيه وسائل الإقناع بقى اللي كنت بتستخدميها إيه؟ لا، هي سيدة ان هي تقتحم اي مجال. ما هو بصي، طالما انت حاسة بيها دي بأمانة ربنا، يعني طالما انت حاسة بالموضوع اللي انت بتتكلمي فيه وحاسة بمعاناتهم، هتقتنع بيك. لما الكلام بيطلع من قلبك الناس بتقتنع بيه، لانك مش بتتكلمي تقولي تقدري تعملي تقدري تعملي تقدري تعملي بس ادفعي، يبقى انا كده مش حاسة بيك. لما اقولك انا عارفة انك عاوزة تعملي بس ما معكيش تدفعي، وانا فتحالك المجال، تعالي قولي وتكلمي، فتفضي بمشكلتك، اعرضي مشكلتك، عندك حلول لمشاكل، عندك مشروع، عندك اي حاجه بسيطه. فالناس دي بتحب ان انت تحسي بيها، مش كل حاجه تقولي لها ادفعي فلوس، البسي شيك وتعالي، روحي القاعه، مش هيجوا. يبقى احنا بنعمل ايه؟ مش حاسين بيهم. افتحي مجالات بايه؟ بانك تنزلي الاماكن البسيطه دي تروحي لهم، بمعنى اخص يعني اروح لهم، يعني ما كلفهمش حاجه، اسمعهم. والله عندهم أفكار وعندهم مشاريع وعندهم حاجات بسيطة جدا، من حاجات مش مكلفة. لما تاخدي الحاجات البسيطة دي بقى، بتبتدي الناس التانية اللي هي مثلا معها فلوس شوية تظهر، ده مع ده مع ده، كله بيدعم بعض. لا حضرتك كمان قلتي يعني جملة مهمة جدا، ان هم يقتنعوا بيكي. مهمة قوي الجزئية دي، ان الناس فعلا الوعي عندها لا تقدر تحكم هل الانسانة دي بتتكلم بصدق ابقى معاها ولا مجرد كلامه خلاص. النهاردة بقى في تقييم حقيقي يعني، لان الناس دي، الناس تقول لك يا شيخة تعالي بس، تعالي عودي وانا هسجل معاكي. هي بتبقى حاسة انتي عايزة تحطيها قدامك على الكرسي تتكلم، تعملي بها دعاية وتمثلي، ولا حاسة ان انت بتسمعيها هي واللي يمثلوها علشان تحللهم مشكلة، علشان معاهم تعملي حاجة. الناس دي يعني اكتر مننا احنا، يبقى حاسين بينا. وبالفعل تم ده حضرتك، يعني تم التوصل الى حلول لمشكلات بعض السيدات. في كتير قوي، ناس كتير اتكلمت مثلا، وبياخدوا كورسات مجانا، انضموا لمراكز عندنا بتدي زي دعم بسيط، مش فلوس. الدعم على فكرة مش كل فلوس، الدعم ان انت عندك حاجة نعلن لك عنها، عندك مشروع ما انتيش عارفة تحددي او تعرضي، بتعرضهولك او التسويق، او وصلك بجهة تقدر تتبناكي. هو ده الدور، ده اللي هو ايه؟ حلقة الوصل. لو انا ما اقدرش اعملك حاجة كبيرة او اجيب لك قرار، المساعدة يا جماعة بتبتدي بابسط حاجة ممكنة. لا، وكده بنحقق المثل او الحكمة اللي بتقول علمني الصيد، يعني ما تدينيش سمكة وتمشيني وخلاص، علم وبعدين انما انت علمني، علمني اعمل ايه. هات لي السنارة وعلمني وسبني وشوفني انا هعرف هطبق اللي انت قلتيه ولا لا. وبعدين يا جماعة، احنا مثلا بنعلم الناس دي او بنوصلها، المفروض ان احنا نتابعها. يعني ايه نتابعها؟ يعني اشوف اللي وصلت بيها عملها حاجة ولا لا. انا الحقيقة انا شايفة يعني الحاجات كتير قوي، يعني انا بدأت بجزئين بس، لكن انا برضو هتوقف عند المركز المصري الدولي لحقوق الإنسان، وحضرتك رئيسة لجنة عليا لشؤون المرأة والعلاقات العامة والإعلام. إيه المهام اللي بتقومي بيها؟ هو الحقيقة ابتدت الموضوع ده بأن أنا كنت في مؤتمر زي ما قلنا كده برضو، وتعرفت على ناس هناك. فزي ما أنت بتتكلمي كده، الناس بتسمعك، مع كل مكان بيبقى موجود في ناس، بتبقى الودن موجودة علشان تسمع الناس دي بتقول إيه، وبيحس على طول أن أنت دي عايز تعمل حاجة فعلا، عايزه تعمل حاجه، موجوده في مكان، ناخدها في مكان تاني معانا، نستفيد بيها وتفيد الاثنين، ويفيدوكي في نفس الوقت. موضوع الإعلام زي ما قلت لك كده، أنا بكتب مقالات برضو في بعض الصحفات وبتنزل أونلاين أو بتنزل في الجريدة، نظام موضوع الجرائد الأونلاين الكتير ده الموجود برضو. بحب أتكلم يعني مثلا كلمت عن موضوع مهم جدا اسمه المراهقة من كذا زاوية أنا شايفاها مش يعني مهم قوي نتكلم في الموضوع ده. موضوع المرأة، موضوع الرجل، موضوع الخرس الزوجي، موضوع الطلاق المقنع، يعني في مواضيع كتير قوي موجودة هنا الناس بتاخدها هتافات. لا اتكلمي فيها، بعد ما تتكلمي قولي لي حل. يعني انا في حاجات بقراها ماشي، انا قريت المشكلة عملت ايه، عرفت المشكلة، طب انا عارفاها، انا عايز حل، وجهني، ساعدوا الناس اللي عندها المشاكل دي وبتقرا لكم، انك على الاقل تديها بركة امل. بركة الامل دي ايه؟ بيبقى حل مشكلة، بيبقى افكار جديدة، مش الكلام الروتين. فجت من هنا بقى. أيوة. واعرف برضو فيها كذا حد يعني وهي على بعضها اسمها كده، لان زي ما انا قلت لك المرأة او مجال المجتمع لازم يتسمع في كل حتة، سواء اعلام او مؤتمرات او داخل المنزل او اي مكان موجود في مصر بصراحة برضو. الأستاذة أسماء محمد لمعي مرة تدريب ضمن أفضل 20 سيد، ومرة شهادة تكريم ضمن أفضل 100 شخصية أو 100 امرأة برضو. هو البرنامج الجديد ده برنامج الكوادر النسائية ده المركز بيعمله، كان لأول مرة خد الموافقة عليه، وإحنا من ضمن أول 100 امرأة اتدربت عليه. إزاي تكوني قائدة، إزاي تبقي يعني عندك القدرة على ان انت تعملي تفاوض. لو تحسي وتخدي بالك من البرنامج هتحسي ان حياتنا تقريبا كلنا بس باسلوب علمي وبشهادة معاكي تتيح لك انك تتركي اماكن صعبة تخشيها لو معكيش شهادات. وده ميزة في بعض الشهادات، مش كل الشهادات، لان في ناس بتدرس الشهادة على الحيطة وخلاص، وفي اماكن هنا لازم عشان تخبطي على الباب ده يكون معاكي الشهادة دي يقولك اتفضلي. نمرة 2 تثبتي ان انت فعلا قد الشهادة اللي واخدها خلاص. فدي كانت اول، كنا اول 100 امراه والحمد لله خلصنا وخدنا الشهاده وخدنا الدرع. طيب افضل 20 امراه دي مش حته افضل، هو بيبقى فيه مسابقات بتتعمل وبيشوفوا مثلا ده مع كذا، دي معها كذا، دي مع كذا، ففي ناس مثلا بتعجب بمشوارك، بتحس انه حلو، بتحس انه هو بيفيد الناس، بتحس انه فيه بركه امل، ودي اهم حاجه انا عايشه عشانها. ومش كده وبس، لا ده كمان حضرتك سفيرة لقادة الوعي مع وزارة التضامن الاجتماعي، وده برضو ما جاش من فراغ. ده الشرف اللي أنا بقولك عليه. ده شرف أنا نولته لما اتحطيت في الجروب المجموعة دي إن إحنا سفراء قادة الوعي. وعملنا انترفيو مع وزير الشباب ومجموعة وزراء لينا الشرف إن إحنا نتعامل معهم، وقسمونا المجموعات من كل المحافظات. أنا كنت الحمد لله من الناس اللي نجحت في محافظة القاهرة وكل المحافظات، بس الوزيرة محددة كل مجموعة تخلص، كل مجموعة تخلص. فلسه تدريب القاهرة لم يتم حتى الآن، يعني أسيوط، جيزة، بيزبطوا عشان نبقى سفراء. بس الاختيار سفيرة يعني إيه؟ مش السفيرة الدبلوماسية دي. دي سفيرة اللي هي سفيرة الإحساس، تدرسي حاجة فتبقي سفيرة، يعني توصلي الرسالة. تخيل لما تكوني بتوصلي رسالة من بلدك لناس. يعني ده شرف أكيد أي حد يتمنى يكون فيه، لناس في بلدي برضو، ناس في بلدك، وعلى فكرة ناس برا. يعني أنا مثلا أنا بسافر لأن أنا جوزي زي ما قلتلك مش عايش هنا، فأنا بسافر وبرجع وحسافر قريب. أنا لما أروح قريب هناك في هناك مصريين، طب الناس دي أنا أقدر دلوقتي أتكلم معهم بصفة تانية بأن أنت سفيرة جاية من بلدك ليهم. عارفة الإحساس ده لازم تبقي برا مصر عشان تحسيه. تفتكري انت يعني اكتر من مره بتقولي لي ان زوجي مش في مصر، زوجي بيعمل، الظروف اللي انت اتحطيتي فيها ان انت تبقي مع اولادك هنا والزوج مسافر، ده اتاح لك الفرص الكتيره قوي دي انك تشاركي هنا وتشاركي هنا وتشاركي هنا؟ هو أنا عايز أقول إن هو السبب، هو عنده إن أنا لو أقولك شهاداته طبعا بسم الله ما شاء الله عليه يعني، بس بقى شهاداته يعني إيه، أنا شهاداتي متواضعة والحمد لله، بيبقى واخدها من يعني واخد من جنيف ومن سويسرا وماجستير عالمية الحمد لله طبعا يعني، لأن أنت عارفة طبعا إن الزوج دايما أسأل نظرني كده بالسؤال ده. لا بالعكس، السؤال دوت لأن أنا في كل مرة بقعد مع حد تلفزيون إذاعة أي مكان لازم بقول له شكرا ألف مرة، لأنه هو في حاجات أنا ما كنتش أعرف إنها عندي وهو بيقول لي لا خشي. أنا أي حاجة بتيجي بقوله على طول وبنبقى مع بعض، لا تقدري، أقول له لا أنا خايفة مثلا دي مش هقدر، لا تقدري أنا عارف إنك تقدري كملي، وعايزة أي حاجة أنا معاكي، لأنه هو ده الزوج الداعم والمساند واللي حابب نجاح زوجته، لأنه في النهاية نجاح للأسرة كلها. هو معايا على فكرة، هو أنا وهو يعني أنا مؤسس الشركة، هو معايا مركز التدريب دوت، هو معايا فيه، هو إحنا مع بعض حاجة واحدة كان واحد، وهو برضو يعني بيدي تدريب وبيدي كورسات وبيدي ما شاء الله كل حاجة يعني، هو أنا بتعلم منه. والحاجة التانية اللي تعلمتها منه برضو إن أنا فعلا أجرب، وطول ما أنا حاسة، طول ما أنت حاسة إن جوزك جنبك أمان أمان، ومش بس كده بيسند وما شاء الله عنده معلومات كبيرة، هتخافي ليه؟ هتخافي من إيه؟ هو الحقيقة يعني زي ما قلت إن حاجات كتير قوي أنت اشتركتي فيها وأثبتتي نجاح، كنت متخيلة ده يعني؟ كنت وانت بترسمي كده حلم المستقبل، كان ده ممكن يبقى من ضمن الحلم ولا تفوق عن حتى الأحلام؟ لا لازم نكون انا مرات التحديات لازم تكون صريحه، هو كل ده ما كانش في الاحلام اصلا، لان انا زي ما قلت لك بدايتي ما كنتش بشتغل، وبعد كده حصل الظروف الصحيه زي ما انا قلت لك قبل كده، فده كانت بدايه، وبرضه هو بتشجيعه قال لي خشي وكملي، ولما رجعت كنت زعلانه علشان انا سبت كل حاجه في البلد العربي ورجعت هنا وابتديت، فلا ما كانش موجود. الحاجه بتجيب حاجه، وفي حاجه كل ما تظهر قدامك تبقي خايفه، بس انت حاسه ان عندك حاجه عايز تديها، خايفه تقدمي على الخطوه دي؟ لا مش تقدمي على الخطوه، المسؤوليه كبيره فتشيلي مسؤوليات، تلاقي بقى اللي يقولك تقدري، يعني جوزك يقولك تقدري، طب معقوله هو واثق فيكي كده وانت مش حابه حتى مش انك تثبتي لنفسك انك فعلا تحققي الكلام اللي بيقوله، انه يبقى فخور بيكي. اكيد ده شيء كان مهم جدا بالنسبه لي، ان جوزي وولادي يبقوا فخورين بيا، ان اكيد ابويا وامي لو هم حاسين يبقوا فخورين بيا برضو. انا عايز اقول لك مش هم دول وبس، لكن في كمان الاصدقاء، ومعنا صديقه يعني نفسها تقول لي شكرا لمجرد ان انتوا صحاب. نسمع. لما اكون عم بفتش على حلول، لما اكون غرقانه غرقانه غرقانه بمشاكلي، دايما بلجأ لأسوم. أسوم حبيبتي دايما عندها حل لكل شيء، دايما عندها حل جميع المشاكل، عندها الصدر الحنون، ما عندها دائرة مغلقة، قد ما صار في مشاكل وقد ما صار في هموم وقد ما صار في بالحياة بالنسبة لها أو بالنسبة للحواليها، أصدقائها، أولادها، زوجها، أي حدا قريب منها، ما في شيء عندها اسمه دائرة مغلقة، دائما في حلول، دائما في خروج من المشاكل بحلول حلوة ومناسبة ومتناسقة، ودائما سبحان الله بيكون كلامها صح. يعني رغم كل المشاكل اللي أنا كنت غرقانة فيها، هي كانت دائما اليد، السند، كل شيء، كل شيء. عشنا فترة حلوة مع بعض في السعودية، كانت مليانة إنجازات، مليانة نجاح، مليانة تفوق، إنسانة مش بس إنسانة التحديات، لا بتمنى إنها تكون بحياة كل إنسان، كل إنسان بتمنى له شخصية مثل شخصية أسماء. بالتوفيق حبيبتي، إن شاء الله دايما متوفقة ودايما من نجاح لنجاح، وربنا يبارك لك بصحتك أهم شيء، ونشوفك دايما من تألق لتألق. أنا بجد معجبة بشخصيتك قوي يا أسماء، رغم أن أنت تعبتي في مشوارك المرض اللي جالك والتحديات اللي جات لك، أن أنت إزاي قدرتي تتحدي المرض وقدرتي تصبري وتصبري نفسك على المرض الفظيع اللي جالك فجأة من غير أسباب يعني، ولكن لمجرد أن بمجرد عملية بسيطة عملت لك مشاكل كبيرة قوي قوي في حياتك، وناس كتير ساندتك، ولكن انت كنت قد التحدي بجد وقدرت تقاومي وقدرت تقفي على رجلك تاني. انا بجد بتشرف بيكي وبتشرف بصحبيتي ليكي، وباخدك على فكرة مثال ليا. ليه؟ علشان انت فعلا قدرتي تقفي وتصبري على المرض حتى لحد وقتنا هذا، انت لسه بتقاومي رغم ضعف مناعتك ورغم اللي انت فيه، الا ان انت شخصية خدومة وبتخدمي المجتمع وبتحبي قوي الخدمات الاجتماعية وما بتقوليش لحد ابدا لا، وبتحبي تكوني شخص متطوع لبلدك، وانت فعلا شخصية من الشخصيات اللي انا بعتز بيها. مش هحايد قلبي شايفه، مش عايزني مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني، مش هعيش غير ليا بس، مش هيسكت ليا حس، مش هبطل ضحك حتى في عز حزني. الأستاذة أسماء محمد لمعي حاصلة على عدة جوائز وشهادات تقدير وتكريم من أكثر من جهة زي ما قلت في البداية. احنا اتكلمنا عن موضوع الجوائز والتقدير، ده بيبقى التقدير ده بيبقى تقدير من اللي انت عملتيه. يعني ايه عملتيه؟ يعني مثلا انت قعدتي، انا حاجة بسيطة كده، كنا في مكان يعني واتكلمت، كان في سيدة عندها مشكلة فاتكلمت عن المشكلة، والموضوع بيجيب بقى بعضه، فبتقولي شوية حلول ونظرات ونظريات، ناس بتسمعك تكلمك تتواصل معاك، طب تقدري تدي مثلا محاضرة، طب تقدري تقولي حاجة أونلاين، طب تقدري تسجلي حوار، بتقولي طب تقدري تشتركي في جمعية من غير ذكر اسمها، تقدري تبقي المستشار بتاعها، يشرفني. كل دي ألقاب، بس لازم تنفذي بقى. وأنا بأكتر حاجة بتضايقني إن حد يطلب مني أمسك حاجة وأنا وافق ويبقى عاوزها اسما وليس فعلا. احنا خلاص مش بندور على مسميات، معلش انا اقول على حاجه، يعني انت النهارده بفلوسك ممكن تشتري دكتوراه وماجستير وتبقي ان شاء الله توصلي لايه، حصلت للاسف، بس عملتي يعني. ايه يعني انا النهارده لما اقول ماشي انت بصر عملتي ايه ولا حاجه، ساعدتي مين؟ مفيش حاجه. انا عملتي. ضحكت على نفسي، انا ضحكت على نفسي في الناس. ايوه، فلا احنا عايزين الجوائز دي بتيجي نتيجه ايه؟ انك عملتي حاجه. اقرب جائزه الى قلب الاستاذه اسماء محمد لمعي. اقرب جائزه الى قلبي كان، انا مش هقول اسمها لان هي كان برضو تكريم، بس لما سمعت كلمة ان ولادي متربيين قوي وكنت في المدرسة بتاعتهم وقالوا لي ان بسم الله ما شاء الله هم افضل اخلاق موجودة في المدرسة. بتعتبر ان الجائزة دي هي دي الجائزة اللي حمود بيها؟ احلى جائزة عمري ما هاخد زيها. لما تعرفي ان ابنك من افضل الاولاد اللي عمره ما توجه له انذار او كلمه او استدعاء ولي امر، يوم ما حصل كان مظلوم والمدرسه وقفت واعتذرت في المدرسه، ولحد النهارده احنا اصحاب، مفيش جايزه بعد دي. شهاده تقدير ايضا من خلال مؤتمرات حصلتي عليها، ويعني تكريم من وزاره التضامن الاجتماعي. هي تبع وزاره التضامن الاجتماعي. لان الحاجات دي تبقى محطوطه تحت المنصه زي ما قلنا كده. يعني ايه يا استاذ؟ دي الكوادر دي برضو تبع المحافظه، والشهاده بتاعه 20 امراه وسفراء الوعي، الحاجات دي كلها بتبقى باشراف وزاره التضامن. فانت بتبقي حاسه ان انت في مكان بتتكرمي فيه، يعني البلد شايفه حته منك انك تقدري تعملي حاجه، ومدياكي مسؤوليه انك تقدري تعملي حاجه، وده في حد ذاته التكريم حلو قوي. ده بيبقى حافز ان انا اعطي اكثر، ان انا ابذل مجهود اكثر عشان خاطر بلدي. وهي في النهاية ممكن نقول ان مفيش مكاسب مالية او مادية، ولكن في مكاسب معنوية، في صورة جميلة قدام ابنائي شايفين ماما الناس بتحبها قد ايه وبتخدم الناس قد ايه. بصي، احنا عارفين طبعا ان الخدمة المجتمعية ما بتكونش فيها ماديات، فعلشان كده اللي بيدخل الخدمة ديت بيبقى عنده استعداد يقدم كل وقته كل طاقته وكل معلوماته وكل حاجة عنده من غير ما يقول فين وبكام. انما مش احنا نخشها وبعد كده نتكرم وبعد كده بيقول هاخد كام، لا معلش يمشي. دي طبعا يعني بتبقى مش حلوة خالص، لان انت بلدك بتقولك تعالي في المكان ده، والتكريم اللي انت خدتيه ده على فكرة ليه تمن. يعني لما تقعدي في مكان وتقولي انا ضمن السفراء، انا ضمن كذا، انا ضمن كذا، ده تكريم ماشي، مش بفلوس، بس بيفضل معاكي، بيفضل موجود. ليه الناس بتستهون بيه؟ وانا لو اديت الجائزة مالية مش انت تاخديها وتصرفيها؟ خلاص راحت. انما لما تبقي انت موجودة كده في السي في بتاعتك ان انت في برنامج السفراء، في برنامج الدعم، في الخدمة، في المنظمة، الحاجات دي كلها هي ليها تمن. العطاء بيسعد صاحبه، انا يعني على يقين تام بهذه المقولة فعلا. كان في دعوة لجدتنا زمان يقولوا ايه، ربنا يجعلك تدي ما تاخديش. العطاء فعلا شيء جميل جدا عن قناعة وعن رضا، وكمان الأجمل يبقى وراه هدف تنموي. طبعا بصي، العطاء هي مش العطاء بس، القدرة على العطاء، ان يبقى عندك قدرة على انك تدي، ويبقى عندك ايمان ان انت عاوزة تدي. الاتنين دول مع بعض مهمين قوي. تاني حاجة هي بتيجي كمان احيانا نتيجة ظروف صعبة، او بتيجي نتيجة ظلم واقع عليكي، او بتيجي نتيجة الحاجة الحلوة قوي بقى، مثلا ان انت في حياة جميلة وحلوة وكل شيء متوفر لك، التلاتة دول. بس لما بتكوني اتظلمتي بتحسي بالناس دي قوي. لما بتكوني اتوجعتي او مثلا في ظروف معينة برضو بيبقى عندك اصرار عليه، غير ما بتكوني عايش تعمليها مرة او اتنين علشان تفيده خلاص وبعد كده الحياة معاكي بتكمل. فده برضو شيء مهم جدا اتعلمته من بابا. ايه حكاية امرأة التحديات؟ زي ما قلت لك، علشان انا واجهت ظروف كانت صعبة شوية صحية. مين اطلق عليكي هذا؟ في اللقاء اللي كنت في قناة، واما اتكلمت مع المذيع والمعد والمخرج، لقيتهم بيقولوا ان هم سموني دوني كذا لقب، يوميها اختاروا اللقب ده. بعد ما حصل الحلقة واتذاعت، كل ما اروح مكان الاقي ناس تقولي امرأة التحديات، فابتدت كذا تليفون جالي، وطبعا كان لي الشرف والحمد لله رب في كذا حاجة قدرت اعملها الحمد لله رب ببركة لا اله الا الله. برضو انت امرأة التحديات، طب ممكن تساعدينا الدراسات والحاجات اللي انا خدتها لما بخش ادرس، فانت عارف تعرف على بعض. فلما بتحكي القصة ايه، ظروف مرضية؟ ظروف صحية مرضية مريت بيها، والحمد لله يعني ربنا ييسر لحد ما اتحلت، بس لسه الباقي بقى مكمل معاكي مفيش مشكلة. فكملنا، انت بتحاولي تتناسي هذا الموضوع. لأ انت مكملة في مشوار، ما هو اصلا انت هتكملي، مهما فيش حد سليم صحيا او نفسيا او ذهنيا. اللي يقولك انا كامل من القصة دي يبقى بيضحك على نفسه. كلنا عندنا يا اما متاعب صحية، يا اما متاعب نفسية، يا اما متاعب مالية. طب هنعمل ايه؟ اكيد هنتعب وهنزعل، بس لازم نكمل علشان نقدر نتجاوز ده. مش كل الناس بتفكر بالطريقه دي. طيب انت وخصوصا مع المرض يعني، وده يعني كويس جدا ان حضرتك معانا النهارده، ومعايا امراه التحديات اللي واجهت مرض صعب قوي، عمليات كثيره جدا. انا مش هتطرق ليها لان انا بحس ان انت عايزه تتجاوزي هذا الموضوع، ولكن انا اللي انا عايزه اقوله وفي وجود حضرتك، يعني مع أي يعني ابتلاء سواء كان مرض أو حالة مادية أو أي حاجة، هنكمل بيقين مننا إحنا في ربنا سبحانه وتعالى إن ده مقدر ومقسوم لينا، والحياة لم تتوقف عند هذا الابتلاء. بصي أقولك الحاجة، أصلي أنا مش مسألة عايزة أتجاوزها، هو أنا اتكلمت فيها كتير، فأنا يعني حاسة أن أنا عاوزة أعديها عشان الناس تعديها معايا، علشان يشوفوا النتيجة بتاعتها مش هي، لأن الحالة المرضية بتبقى مستمرة. طيب ماشي وبنتعب وكل حاجة، بس بعدين نعمل إيه بقى؟ لازم نعيش. أيوه. فلازم نساهم ويبقى لنا دور ويظهر. والدور هقوله تاني زي ما قلت في المرة اللي فاتت في المؤتمر، يا جماعة مش أنا ست عندي أطفال وعندي بيبيهات، ماشي من بيتك تقدر تعملي كل حاجة، من بيتك تقدر تسجلي رسائل صوتية وتبعتيها، من بيتك تقدر تعملي أي مشروع صغير، أي حاجة تقدر تعمليها وتبعتيها. محدش يقول أصل حجج، احنا شطارين نقدم حجج، احنا عاوزين ولا مش عاوزين. أنا بالنسبة لي ظروفي الصحية وحشة جدا، لما أعود لها هعمل إيه؟ ولا حاجة. طب ما أنا أشتغل، طب ما أنا أدي، هنسى، ما هو التعب موجود موجود سواء أنا أو غيري، صح؟ إيه اللي يخف التعب؟ بعد ربنا سبحانه وتعالى والأدوية، إنك تشوفي إنسان أو إنسانة أنت ساعدتيها، نظرة الأمل، نظرة الانتصار، نظرة النجاح، نظرة المساعدة، طفل تعيس ساعدتيه، أم عندها مشكلة ساعدتيها، أسرة بتتفكك ساعدتيها، طفل أو شاب عنده مشكلة مع مامته ومع باباه ورافض الحياة وانت غيرتي وجهة نظره، طب ما دي قمة العطاء وقمة السعادة. وتحويل الفكر بقى، بدل ما يجي عليا آخر الليل كده وأنا زعلانة وحزينة على حالي، لا بالعكس، أنا اليوم ده كان كله عطاء، أنا أسعدت زي ما انت بتقولي ناس كتير قوي، فبنام وأنا سعيدة وفكري مشغول بالناس اللي بكرة إن شاء الله هكمل معاهم وأسعدهم. بتحبي مصر؟ أكيد طبعا كلنا بنحب مصر، وبحب مصر جدا، ونفسي تبقى أحسن وأحسن، ونفسي الناس اللي فيها يحبوها بجد، يحبوها يعني إيه؟ يعني هي بتحاول تطلع لمستوى عالي، نساعدهم، نساعد الناس اللي بتحاول تطلع لمستوى عالي. مصر محتاجة كل إيد فيها تشتغل، كل واحد من مكانه يشتغل، كل واحد يحبها صح، مش يحب حاجة فيها ويكره التانية. البلد على بعضها هتقوم بحبنا ليها، ما ينفعش نقول ايه اصل دي حلو وده وحش، انا مش عايزه ده وعايزه ده، ما ينفعش نختار. اذا كنا عايزينها تقوم صح، اذا كنا عايزينها وقعت كتير وقامت، واحنا احسن من غيرنا كتير. اكيد طبعا غيرنا مفكك وقعد يقولك مش هتقوم، لا قامت ما شاء الله. يعني انا ما ذكرتش اي حد، بس طبعا يعني ما شاء الله الرئيس سيسي، يعني نبص من كذا حته، مش هنبص مثلا سياسه بس، هنبص سياسه وهنبص انساني وهنبص في جوانب كتيره. طب هو في حد مننا ما فيهوش حاجه صعبه؟ ما فيهوش حاجه؟ اكيد عشان تنقذي حد، ممكن عشان تنقذي واحد تقطعي له رجله، صح؟ صح. انت كده يقول لي دي قطعت له رجله، طب انا قطعت له رجله عشان يعيش، قطعت له رجله عشان يقدر يكمل، قطعت له، بس في نفس الوقت وجدت حاجه تانية طبعا بعد ربنا، اني حركت له رجل صناعي. يا جماعه مصر ممكن حاجات فيها تكون صعبه وبتدوس على جزء معين من ناس معينه عشان ناس تانية. احنا مش هنحس بالتغيير ده اللي هيحس بيه ولادنا وولاد ولادنا، فلازم نكمل ونقف ونقول اه بنحب مصر ازاي. هو ده السؤال، تحبي مصر؟ اه بحب مصر، بس ازاي؟ قول وفعل. فعل، كلنا بنحب مصر، كلنا بنغني لمصر، كلنا بره بنحب مصر. عايزه تحب تحسي بحبك لمصر الصح، ابعدي عنها بره، فلازم نحب اصحابنا. أستاذة أسماء محمد لمعي، على المستوى الشخصي سعدت جدا بلقائي معك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى في بقى المواقع اللي حضرتك بتشتغلية دي كلها، يعني بإذن الله. متمنية لك كل توفيق في المرحلة القادمة، ومتمنية أيضا دوام الصحة، وشكر خاص للزوج المساند اللي دايما بيساعد ودايما بيحب يشوف النجاح للزوجة وللأولاد. بشكر حضرتك. وأنا سعيدة جدا بالكوي مع حضرتك، ولي الشرف أن أنا أكون موجودة في البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله كل مرة نتقابل فيها يكون في حاجة هي تكملة الحاجة ابتديناها، هي حاجة جديدة دخلناها علشان برضو نساعد كل إنسان محتاج مساعدة. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.